لا يغفر أن يشرك به. الآية عامة في الشرك كله في أصح قولي أهل العلم، فلا يغفر الله من الشرك شيئا لا صغيره ولا كبيره، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا، لأن الفعل المضارع يشرك يسبك مع أن مصدرا مؤولا تقديره شركا، فيقع نكرة في سياق نفي، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به، فيصير الكلام مقدرا بقولنا إن الله لا يغفر شركا به. ومن مواقع العموم في لسان العرب مجيء النكرة في سياق النفي، ومن مواقع العموم في كلام العرب مجيء النكرة في سياق النفي، فلا يغفر الله شيئا من الشرك، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد، فيبقى فيما يوزن من عمل العبد ويجعل في سيئاته، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه، ويكون جزاء العبد بحسب ما يرجح به ميزانه. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة. فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، فغاية هذه القواعد هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع له، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به، واقتصر على ردها إليه أصالة للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. ومن عادة المصنف في تآليفه كافة الاستكثار من إيراد أدلة القرآن للإجماع على ثبوته، فلا يتطرق إليه احتمال الرد من جهة تلقيه، بخلاف الأحاديث فمنها المقبول ومنها المردود. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بمعناها اللغوي، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسا من أسس الدين، وأصلا من أصوله، ووعاؤها الجامع قواعد الشريعة، وتجوز أيضا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة، فتكون قواعد للتوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة،

يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده كما قال الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه كما قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وهي نوعان. الأول شفاعة منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه وهي أيضا نوعان، أحدهما المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن آلهة المشركين والآخر المنفية عن المشفوع له ومنها الشفاعة للكافر وذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الآية دليلا على الشفاعة المنفية للتصريح بنفيها في قوله ولا شفاعة والثاني من نوعي الشفاعة شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه وهي كذلك نوعان، أحدهما المثبتة للشافع، ومنها شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والآخر المثبتة للمشفوع له ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة

ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك، فمن يعبد النبي والولي والملك هو كمن يعبد الشجر والحجر وأجرام الفلك، هو كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم، فأقيم المصدر عباداتهم مقام اسم المفعول معبوداتهم للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره. فيكون المقصود المعبودات للعبادات، فيكون المقصود المعبودات للعبادات. ويبينه قول المصنف رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، إلى آخر ما ذكر. وقد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في موجب الكفر وهو عبادة غير الله. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى له حظ من ذلك، ولو عبد نبيا أو وليا أو صالحا أو شجرا أو حجرا. والدليل كما قال المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، فأعظم الفتنة عبادة غير الله. وأصل الدين توحيد الله، وأصل الدين توحيد الله. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرق معبوداتهم، فإن قوله: ودليل الشمس والقمر ونظائره، يريد به دليل وقوع عبادتها من دون الله. فتقدير الكلام: ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ودليل عبادتهم الشمس والقمر، وكذا القول فيما بعده. وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف، وقوله فيه يعكفون هو بضم الكاف وتكسر أيضا. والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده، والعكوف هو الإقامة على الشيء والمكث عنده. وقوله وينوطون أي يعلقون، وقوله وينوطون أي يعلقون. وللمصنف كلام حسن في تبيين هذه القاعدة ورد ما عرضت به تقدم معنا في كشف الشبهات، فإنه قرر عموم الكفر والقتال لكل من عبد غير الله عز وجل كم وجه؟ عبد العزيز حسن بثمانية أوجه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين. ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، ومنفعة تقرير غلظه تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وهو المصرح به عند المصنف في كتابه الآخر كشف الشبهات. وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل، وتعيين المشركين وصف للكفر الذي وذكر المشركين تعيين للكفر الذي وصفوا به قبل في قول المصنف: أولا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كفروا بالشرك. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من عشرة وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا. وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر في الفلك وهو السفينة حال شدة. لامتلاء قلوبهم بالخوف، وهم فيها مخلصون يدعون الله وحده، فإذا صاروا إلى البر وكانوا في رخاء لأمنهم ما تخوفوه من الضرر فهم فيها مشركون يدعون مع الله غيره. وذكره بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وعبد الله أبا بطين وسليمان بن سحمان. والآية المذكورة تبين حال الأوائل من المشركين، بين الشدة والرخاء. أما حال المتأخرين في دوام شركهم بل اشتداده عند حلول المصائب واستحكام الكرب فتبينه شواهد أحوالهم ومسطورات أقلامهم التي تخبر بصدق عن سبقهم الأولين في الشرك برب العالمين. يعني أن الآية دليل على تحقيق حال الأولين أنهم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. وأما المتأخرون فإذا أردت أن تعرف حقيقة كونهم يشركون في الرخاء والشدة فعليك أن تشاهد أحوالهم إن كنت من البلدان التي بليت بهذا، أو أن تقرأ في مسطورات ما كتبوه فتجد شركهم في كل حال من الشدة والرخاء. الوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الملائكة من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار ذكر هذا الوجه فرقا المصنف أيضا في كشف الشبهات وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد ومنشأ دعوتهم مع الشهود بفجورهم ومخافة شره لأنهم يعتقدون فيهم مع ما هم عليه من حال مقبوحة أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأداء إليهم. الوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل فإنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سحمان. فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحدها الأولون مبنى ومعنى وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى فجحد بها المتقدمون الأولون مبنى ومعنى وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى أفاده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه

أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامه أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا ولا يعيذون من عاد بالله وببيته ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف في المساجد وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد ومنهم من يرى أن الاستغاثة بمعظمه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد والمصنف والصنعاني وحمد بن ناصر ابن معمر وعبد العزيز الحصين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن من علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله وبهذا نكون قد فرغنا من بيان هذا الكتاب على ما يناسب المقام.